الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، ثم أورد المؤلف رحمه الله في باب الفضل في الزهد والحث في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما يخبر عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم له: كن في الدنيا كأنك غريب. ثم إنه عليه الصلاة والسلام من تلطفه بأصحابه، وخاصة عند تعليمهم، فإنه يستعمل نوع من أسلوب التلطف، فأخذ بمنكبي أو بمنكبي كما في رواية أخرى. المنكب هو مجتمع العضد مع الكتف، فكأنه عليه السلام أخذ بمنكبيه، وضع يديه الشريفتين على منكبي ابن عمر رضي الله عنهما، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في حديث التشهد قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. فلما يمسك بكف ابن مسعود بين كفيه عليه الصلاة والسلام، وهكذا في شأن ابن عمر، إما أخذ بمنكبه ووضع يده الشريفة على منكبه رضي الله عنه، أو بالمنكبين معا ووضع يديه على منكبي ابن عمر رضي الله عنهما. فهذا أدعى للتفهم ولفت النظر، ثم أوصاه بهذه الوصية. في لفظ آخر أنه عليه السلام ابتدأ بقوله: اعبد الله كأنك تراه، اعبد الله كأنك تراه، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور، أيضا في زيادة عند الترمذي: وعد نفسك من أهل القبور. فهنا اعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة الإحسان، عندما يوفق الإنسان، يوفق المؤمن أن يعبد الله كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا غير ممكن إلا في الآخرة كما جاءت النصوص بهذا. أما في الدنيا إنما هو نوع من التصور، كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. اعبد الله كأنك تراه، وكن في الدنيا كأنك غريب. الغريب معروف، هو الرجل الذي يمر بالبلد وقد يقيم فيها ما شاء الله إلى أن يقضي غرضه ومآربه ثم يرحل، أو عابر سبيل، أو هنا قيل بمعنى بل كأنك عابر السبيل أخف من الغريب، أخف تعلقا بالبلد الذي هو فيه من الغريب. الغريب له نوع من الإقامة، أما عابر السبيل فهو ليست له إقامة، إنما هو مرور. إذن كن في الدنيا كحالة الغريب، الغريب في البلد ما يتعلق بأشياء ثابتة، ومن حماقة أن يتعلق بأشياء ثابتة وهو غريب، هذا ضياع لماله وضياع لوقته وضياع لجهده، فهو غريب. إنما يتمسك بأشياء يعني يقضي بها حاجته المؤقتة. وعابر السبيل أشد وأشد، عابر السبيل ما أكثر تخففا من الغريب، الدنيا مثل الوطن في شأن الغريب وعبر السبيل، فهي مرحلة إلى الآخرة مهما طالت، حتى ولو عمر الإنسان 70 80 90 100 سنة فهي مثل مرور الغريب ببلد الغربة أو عابر السبيل في طريقه. وهذا يعني كن في الدنيا، أي رب نفسك، علم نفسك، عود نفسك. وكيف يكون تكون في الدنيا كأنك غريب؟ بأن تزهد، ازهد في الدنيا، لا تتعلق بأشياء و يعني تنظر إليها نظرة وأيضا تتشاغل بها، إلا إذا كنت تريد الآخرة. إذا كنت تريد الآخرة والدنيا كما يقولون بيدك وليست بقلبك، فنعمة الدنيا نعمة مطية المؤمن كما في الحديث، نعمة مطية المؤمن. إذا كان إنسان مطمئن واثق أنها لن تصرف عن طاعة الله ولن يتعلق بها إلا بمقدار ما يقضي أغراضه الدنيوية وصلة رحم ومعروف وخير، فهذا إن شاء الله كما في شأن الغني الشاكر، غني شاكر. لكن المعروف والمألوف أن من ابتلوا بالدنيا أكثرهم انشغلوا بها وشغلتهم، إلا القليل، كما مر بنا في حديث أبي ذر إن الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة أو المقلون. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور، يعني كأنك انتهيت مت. الإنسان إذا نظر هذه النظرة اطمأنت نفسه، ارتاح قلبه. يعني إذا قال فرض أنه ممكن بكرة ينتهي، مات بينه وبين إنسان مشكلة أو قضية، فلما ينظر هذه النظرة لا يبالي، الموعد أمامنا، القضاء الذي لا ظلم فيه، لا ظلم اليوم هناك. فيطمئن الإنسان ويرتاح ضميره ويرتاح نفسه عندما يوفق إلى مثل هذا. لكن الشيطان لا يكاد يترك الإنسان، يوسوس له وينزغ ويثيره ويثير فيها الأطماع والمطامع، ويوسط من أولاده من جلسائه حسب حاله، إن ابتلي ببطانة سوء وقرناء سوء وأولاد فهم يؤزونه أزا، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين فأزهم أزا. هذا أيضا حتى في حق المسلمين، المسلم يبتلى، والشيطان كما في الحديث يجري من ابن آدم مجرى الدم. ثم إن ابن عمر رضي الله عنهما يعني يوصي من حوله، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، في جميع أمورك الحياة، يعني في أهم شيء الحياة، إذا أمسيت فلا تعتبر نفسك إلا قد تقبض قبل الصبح، فصحح أمورك وجهز نفسك، إن لم يكن موت فقد تبتلى بمرض، قد تبتلى بمشاكل. ولذلك قال وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذا المعنى أخذه من حديث في الحديث الصحيح اغتنم خمسا قبل خمس، فراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك. فالعاقل يغتنم الأشياء، أوقات السعة صحة ومالا يغتنمها، ما يفرط فيها، حتى إذا ابتلي بمرض أو فقر إذا عنده رصيد سابق أمواله قد زكاها وتصدق منها، فلما ابتلي بمشكلة الإفلاس اطمأن، وإذا به والحمد له سوابق. وفي الحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فإذا عرفت الله في الرخاء حال صحتك وغناك فالله سبحانه وتعالى لا ينساك، يكون معك في شدتك، مريضا مفلسا صاحب مشاكل يكون الله معك. لكن هناك ابتلاء، المؤمن عرضة للابتلاء. إيه نعم. قالوا في شرح هذا الحديث معناه لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. وبالله التوفيق. فهذا من يعني تفسير الإمام النووي رحمه الله، لكن قلنا يعني هذا المقصود التعلق الذي يجعلك عبدا لها، كما ورد في حديث أبي هريرة في الدرس السابق: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، عبد القطيفة، عبد القصور، عبد المزارع، عبد المصنع. أما إذا كنت ما تعبد المصنع ولا المزرعة فهذا قد ورد الترغيب في العمل. إذا قامت القيامة على أحدكم وفي يده فسيلة فليغرسها، من لم يكن له أصل في المدينة فليتخذ أصل، والأصل العقار من مزرعة أو بنيان أو ما إلى ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني من ناحية يحضنا على القوة والغنى، وأيضا من ناحية ألا يكون هذا الغنى مقصود لذاته، ما يكون مقصود لذاته. فإذا اطمأننت أنك لا تبالي بالدنيا، أقبلت أدبرت لا تبالي، فأنت واثق برزق الله وبتدبير الله وتصريف الله، فلا حرج عليك، بل قد يكون المال فيه خير لك ولله الحمد. هناك نماذج من التجار ومن أهل الغنى ما شاء الله موفقون، حالتهم حالة الزهاد، وينفقون ويصرفون ومتواضعون، ودخولهم في غاية من البعد عن الشبهات، ومصروفاتهم وإنفاقهم كذلك. فيوجد نماذج ولكنها قليلة، لكن عامة التجار كما جاء في الحديث التجار هم الفجار، إلا من صدق وبر أو كما جاء في الحديث. فالأصل أن كثير من التجار والأغنياء ما يملكون زمام شهواتهم ونزواتهم، ويقعون في الإسراف والتبذير وعدم المبالاة، إلا من رحم الله. فينبغي الجمع بين النصوص، لأن هذا الدين يعني جاء لإقامة الحياة على منهج الله. والله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كيف نعد لهم القوة؟ ها نعدها إلا بالمصانع والقوة الحسية والمعنوية، قوة الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم فسر هذا، قال ألا إن القوة الرمي، ما يأتي قائل يقول القوة الإيمان، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ورغب في صناعة السهام والنبال، ثلاث نفر يدخلون بالسهم الواحد الجنة، منبله وراميه ومجهز ومعده. إذن المصانع الحربية والمصانع الأدوية، مصانع الأغذية، إذا كانت كلها على وفق المعايير الشرعية الإسلامية فأصحابها وأربابها والعاملون والمحاسبون يؤجرون ويثابون إذا صدقت نواياهم ولم تشغلهم عن طاعة الله. والله تعالى يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فإذن تعمل في طاعة الله وتجتهد. فالمسلمون بحاجة إلى القوة ووسائل القوة وأسباب القوة، والشرع حكيم أمرنا بها، لكن هذا من أجل الاعتدال التعادل، حتى لا ننهمك في الدنيا كما هو شأن الحضارة الغربية. الحضارة الغربية، الدول الغربية الكافرة النصرانية ما يعرفوا شيء اسمها الآخرة، ولا يبالون ويسخرون من المسلمين الجنة، وهذه يعني سخرية، ما لا يعيشون إلا دنياهم دنياهم. المؤمنون مطالبون أن تكون دنياهم أفضل من دنيا الغربيين، لكن يقرنونها بالآخرة، ينافسونهم في القوة وفي أمور الحياة وبنائها وتسخيرها لعباد الله. وأنا بالعباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه. فهذا رجل من الصحابة رضي الله عنهم يسأل عن طريق إلى تحقيق محبة الله وأيضا محبة الناس. هو يريد عمل يجمع فيه بين تحصيل محبة الله ومحبة الناس. ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل عن تحقيق محبة الناس. محبة الله سبحانه وتعالى مفروغ منها، وأن المسلم مطالب بأن يسعى إلى تحصيل محبة الله جل جلاله. وأيضا محبة الناس من الحكمة، محبة الناس من الحكمة، أنك تتحبب إليهم بالمباحات ليس بسبيل المداهنة. لا، المداهنة ممنوعة، لكن العاقل يسعى إلى تحقيق وتحصيل محبة الناس، عموم الناس. وقد يحمل هذا اللفظ على أن المقصود به المسلمين أو المؤمنين، وأن الكفار لا شأن لنا بمحبتهم، بل بغضهم وكراهيتهم هي المطلوبة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. إذن فينبغي أن يحمل لفظ الناس على أن المقصود به المؤمنون، تحصيل محبته. هذا الرجل كما يقول العلم ما عرف من هو هذا الذي سأل، لكن لا شأن لنا به، الذي يهمنا الجواب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطاه الجواب، تريد تحصل محبة الله سبحانه وتعالى ازهد في الدنيا. ما معنى ازهد؟ الزهد ترك الشيء، العزوف عنه، العزوف عنه وعدم المبالاة به. فهو عليه السلام يقول إن كنت تريد أن تحقق محبة الله سبحانه وتعالى فمن أسبابها ومن وسائلها العزوف عن الدنيا وعدم المبالاة بها وعدم الاهتمام. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا أسباب من أسباب تحصيل محبته، لكن هذا منها، من أسبابها. وإلا فمنها المحاب، التحاب في الله، أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأشياء كثيرة وردت في نصوص أخرى. فتحصيل محبة الله لها عدة وسائل وأسباب، لكن هنا المؤلف رحمه الله الإمام النووي بحكم أن يتكلم عن الزهد والفقر، وأراد أن يذكر أن الزهد هو من وسائل تحقيق محبة الله سبحانه وتعالى. ازهد في الدنيا، الدنيا كلمة شاملة تشتمل على أنواع المحاب، والمقصود طبعا الشهوات من المال والبنون والحرث والزرع والتجارة والمنصب والوظيفة والمرأة وما، ازهد في هذه الأشياء كلها. والزهد ليس في الحقيقة هو الترك المطلق، لا، وما قال اتركها، إنما يعني يكون عندك نوع من العزوف وعدم المبالاة. إن يسر الله لك وظيفة ومنصب وجاءك هكذا من غير وسائل ملتوية، رشوة وما رشوة ووساطات، فإذا جاءت من بابها فخذها. إذا كانت وظيفة محترمة شرعية، ما تكون في بنك ربوي أو شركة سياحة أو شركة دعايات مغرضة وفاسدة أو من هذه المشروعات التي لا خير فيها، بل هي هدم للإسلام وتضليل للمسلمين. لا، إذا كان مشروع، وظيفة، وزارة تخدم الناس فهذا وظيفة جاءتك من غير، كذلك مال، صفقة، زوجة صالحة إلى آخره. فإذا جاءك الأمر هكذا من غير تطلع وإشراف كما في حديث حكيم بن حزام، إذا كان من غير إشراف نفس فنعم المال الصالح بيد الرجل أو للرجل الصالح. إذن ازهد في الدنيا بمعنى لا تتعلق بها ولا تجعلها في قلبك بل في يدك. يحبك الله، لأن هذا دليل على أنك متجه إلى الله سبحانه وتعالى، واثق برزقه، وأنه سبحانه وتعالى هو الرزاق، يعطي ويمنع، يغني ويفقر، بيده الأمر كله جل جلاله. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، هذا أمر مجرب. الناس إذا تركت ما عندهم و ما نزعتهم في دنياهم يحبونك، لأن الدعوة كلها المنافسات والحسد وكلها من أجل أمور الدنيا في الغالب، ما هم يتنافسون على أمور الآخرة، هذا قليل، وإن كان في ذلك فليتنافس المتنافسون، التنافس على الصفوف الأولى والتبكير أو الصلاة والمنافسة على الآخرة والأسبقية في الإنفاق في سبيل الله، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون، أبو بكر وعمر، حتى عمر استسلم وقال ما أنافس أبي بكر، سبقه في أشياء كثيرة. فهذا قليل يعني، ولا يكون أيضا حتى ولو كان في تنافس فإنه ما يكون منه حسد، بخلاف أمور الدنيا. أمور الدنيا فهي مدعاة للنزاع. للإمام الشافعي رحمه الله أبيات في شأن الدنيا والتزيد بها، فيصف الدنيا يقول: وما هي إلا جيفة مستحيلة، وما هي إلا جيفة مستحيلة، عليها كلاب همهن اجتذابها، عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فهي جيفة، وليست جيفة طرية، الجيفة الطرية يمكن الإنسان، لكن جيفة مستحيلة قد يعني صارت لها رائحة ومرة. فهو يصف الدنيا رحمه الله: وما هي إلا جيفة مستحيلة، عليها كلاب همهن اجتذابها، كل واحد يجذبها من طرف، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعت كلابها. فأنت لما تترك الدنيا لأهلها ولا تنازع، لكن أيضا هذا لا بد يكون عليه قيود. فالإنسان إذا كان له حقوق واضحة وأراد أن يأخذها لا حرج عليه، لا حرج عليه أن يأخذ حقه بالمعروف بالحق، لكن أيضا يكون معتدل في كل أموره حتى في خصوماته، ما يكون مثل المنافق الذي إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر، بل المؤمن حتى في خصوماته رجل عاقل منصف يريد حقه ولا يزيد عليه. ومع ذلك إذا كان الله مغنيه، فكثير من أهل الفضل إذا جاء يعني من أهل الشر والضلال وأشغله ترك الحق لله سبحانه وتعالى، وفي الحديث: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. وعن النعمان بن البشير رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. الدقل بفتح الدال المهملة والقاف، رديء التمر. فهذا عمر رضي الله عنه، وأيضا نفس النعمان البشير كذلك ورد من حديثه، لما رأوا ما فتح الله به على المسلمين. معروف في عهد عمر رضي الله عنه توسعت الفتوحات، الجزيرة العربية كلها استسلمت تقريبا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تأكد ذلك في عهد أبي بكر بعد الردة والقضاء عليها، ثم في عهد عمر بلاد فارس وبلاد الروم ومصر والشام كلها دخلت في الإسلام، فكانت تجبى إلى المدينة الخراج والجزية، ما فاض عن حاجة أهل الأقاليم، وإلا فالأصل أن كل جباية لأهل البلد، ما ينقل من بلد إلى آخر إلا بعد أن تأخذ هذه البلد حظها، فقراؤها، مساكينها، مصالحها، فما فاض ينقل إلى الحكومة المركزية في المدينة. فكان عمر رضي الله عنه ما يأذن لهم أن يأتوا بشيء حتى يؤكد العمال أن البلد أخذت كفايتها. فتوسعت المدينة والصحابة رضي الله عنهم وصار لهم دخول. فعمر رضي الله عنه وهو الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وينظر بمنظار الآخرة، فيذكر الناس، يذكر من حوله، أنكم بهذا النعيم والرغيد، ويخبر عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي عليه أيام في حالة من الجوع. وقضية يتلوى هذا اللفظ قد يكون تعبير من بعض الرواة، قد لا يكون هو عليه السلام يصل إلى هذا الأمر، لكن لا شك أنه يجوع. ثبتت الحديث الصحيح أنه يمر بحالة من الجوع، وما شبع من الدقل اللي هو رديء التمر. والحديث في هذا كثيرة، سوف يورد المؤلف أشياء أخرى تؤكد هذا المعنى. والله سبحانه وتعالى قد قدم للرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم بأنهم عرضة لهذا الأمر. ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، لنبلونكم بشيء من الجوع. فابتلوا، ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني عليه الصلاة والسلام يخبر أنه يستطيع أن يسأل الله سبحانه وتعالى فأن يقلب له جبال تهامة ذهبا. جاء في حديث أن أحد الصحابة يقول: كنا نأتي المدينة فمن كان له عريف نزل على عريفه، إذا كان يعرف أحد نزل عليه ضيفا، وإن لم يكن له أحد نزل في أهل الصفة وهم أضياف الإسلام. يقول: فجئت فنزلت وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين رجل آخر، وكل يوم يعطينا مد من تمر، كل يوم يعطي الاثنين مد من تمر. يقول: فلما في أحد الأيام لما صلى عليه الصلاة والسلام إحدى الصلوات، قام بعض أهل الصفة وقال: يا رسول الله، أحرق بطوننا التمر، أحرق بطوننا التمر، ما عندهم إلا هذا التمر يأكلون منه، وبليت، ذكر نوع من اللباس يلبسونه من الكتان الرديء. يقول: تخرقت هذه الملابس علينا لأنها بالية. يقول: فقام عليه السلام وخطب الناس وبين ما لقي من الشدة، ويقول: لقيت أنا وصاحبي، لعله يقصد أبا بكر رضي الله عنه، بقيت أنا وهو 18 يوما. يقول: حتى نزلنا على إخواننا من الأنصار، فكانوا أغلب ما يطعمون التمر. يقول عليه الصلاة والسلام: يقول أنا وصاحبي 18 يوما لا نأكل إلا التمر. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لو كان عندي لحم وكذا لأطعمتكم إياه، وما عندي إلا هذا التمر. فيعطي الرجلين مد من التمر، تقريبا قد يكون كيلو، حدود كيلو، يتناصفانه ويأكلانه. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنكم من عاش منكم وأدرك زمنا فسوف تلبسون ملابس أرق من ملابس الكعبة، أي الحرير، ويغدى عليكم ويراح بالجفان أنواع من الأطعمة، وأنتم يومئذ خير منكم في ذلك الوقت. أنتم اليوم إخوان، ويومئذ يضرب بعضكم رقاب بعض من أجل التنافس على الدنيا. فالناس إذا فتح لهم باب الرفاهية والنعيم والتنعم صارت الأثرة والتحاسد، إلا من شاء الله، من عصمه الله بالإيمان والزهادة والإيثار بدلا من الأثرة. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففنى. متفق عليه. شطر شعير أي شيء من شعير، كذا فسره الترمذي. فهذه عائشة رضي الله عنها يعني تقول: لما توفي الرسول عليه السلام ما ترك شيء يأكله ذو كبد، أي حيوان، كل ما ترك نفقتها، هذه نفقتها المخصصة لها. كان عليه الصلاة والسلام لما فتحت خيبر يأخذ لأهل بيته نفقة سنة من تمر من شعير من بر نحوه، لكن مع ذلك يأتيها ضياف فيأخذ من نفقة زوجاته ونفقته، يستأذنهم ويأخذ منه، فلذلك يحصل لهم ما يحصل. تمر بهم أيام من العوز والحاجة، فهو عليه الصلاة والسلام تقول عائشة ما ترك شيء، ما ترك أنواع من الأطعمة، البر والذرة أو شيء من أبدا، إنه هو شعير أردأ، أكثر طعامه عليه السلام أكثر طعام الشعير، حتى كما قال أحد الصحابة رضي الله عنه يقول نأكله بقشره، ما ينخلونه ولا شيء، ما عرفوا الرقاق. مات عليه السلام ما أكل على خوان اللي هي الطاولة، ولا أكل خبزا مرققا، الرقائق التي تعرف عند المتمدينين، كان يعني أكله فيه نوع من يعني الشدة، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الخير والصلاح. فتقول هذا الشعير شطر من شعير، الشطر يطلق على النصف ويطلق على الجزء ويطلق على الجهة، فأينما تولوا فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام، لكن الجهة هنا غير مقصودة، إما أن يكون نصف فقد يكون وسق، تقول نصف هذا الوسق، أو جزء كما فسره الإمام النووي رحمه الله عن الترمذي، أي شيء شيء من شعير. بعدين ملت في الحديث، تقول مليت من هذا الشعير، ويتأكل شعير شعير شعير ما، فلما طال عليها تقول كلته. ورد في الحديث النهي عن كيل الطعام عند الإنفاق، وأنك إذا كلته فإنها تنزع البركة. فعائشة رضي الله عنها كالته تشوف إيش بقي منه عشان تخلص منه، فلما كالته فني، كأنها نزعت البركة من باقيه. لكن ورد الأمر بكيل الطعام والأمر به، وأنه للبركة في حال البيع، نهى عن بيع الطعام حتى يكال، لأن هذه حقوق الناس. وهذا شوف من دقة الشارع في المعاملات، ما تعول على كيل ومعايير الطرف الآخر، كيل أو وزن أو مقاييس، هذا من الحفاظ على الحقوق. فأنت ضبطت مقاييسك ومعاييرك وكيلك ووزنك، أيضا أنا يجب علي أن أضبط الكمية والمقدار من جميع الوجوه، ليس فقط من ناحية الكمية، من جميع الوجوه التي يحتاجها الطرف الآخر إذا أردت أن أبيعه. وهذا من الحفاظ على حقوق الآخرين، وعدم يعني محاولة عدم التسرب إلى الخلل والعبث من يد إلى يد، إذا كانت تنتقل من أيدي التجار فقد يأتي بعض التجار وينقص، ينقص شيء زهيد. وللأسف الآن في هذا العصر يعني تجد يعني الخلل والتطفيف كثير بطرق خفية جدا. فهي رضي الله عنها هذا طعام هذا الشعير الذي ما خلف. ورد في حديث أنه عليه السلام يعني ترك أرضا وترك بغلته البيضاء تسمى دلدل، أهداها له أحد الملوك من ملوك الجزيرة، ولكن هذه كلها وقف كما يقول، لأنه عليه السلام كما في الحديث الصحيح لا نورث، ما تركناه صدقة. فأرضه التي في فدك، وأرضه عليه السلام في خيبر، وأرضه من بني النضير، هذه كلها كانت أوقاف لابن السبيل، ولا يسمح عليه السلام لا لعمه العباس أو علي رضي الله عنهما أو ابنته فاطمة رضي الله عن الجميع، لم يسمح، ولا لزوجاته رضي الله عنهم أن يرثوه، بل ما تركه هي لابن السبيل وبحسب ما أوقفها عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنها تخبر عن حالها، لكن فيما بعد صار عندهم التوسع الذي أخبر عنه عمر رضي الله عنه، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يخافون من هذه الحال وهذا الانقلاب الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي الذي حصل لهم بعد عهد عمر. في عهد عثمان أكثر وأكثر، عثمان رضي الله عنه رجل تجارة وغنى ورجل رقيق وحي، فانفلتت الدنيا في وقته وكثر، ولذلك صارت الفتنة. عمر كان رجل حازم شديد بنفسه، يبدأ بنفسه، ولذلك قتر على نفسه وضيق على نفسه. ولذلك قال علي رضي الله عنه لما توفي عمر أتعبت من خلفك يا عمر، لأنه من سوف يسير كسيرته. من قصيدة لحافظ إبراهيم طويلة في شأن عمر، يا من رأى عمرا تعلوه بردته والخل أدم له والكوخ مأواه. فهو رضي الله عنه كان في حالة من الزهادة وشد على ولاته الأمراء في الأقاليم في ولاة البصرة والكوفة وفي في في مكة وفي ويعاتبهم ويوبخهم ويسأل عن أحوالهم لأنهم قدوة الناس. بل كبار الصحابة رضي الله عنهم إذا رأى الرجل من كبار الصحابة عنده نوع من الترفه شن عليه حملة ووبخه وأنبه ويقول أنتم قدوة الناس، أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عهد عثمان لا، اختلفت الأمور فصار ما صار. نعم. وعن عمرو بن الحارث أخو جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحا وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه مسلم. هذا حديث عمرو بن الحارث بن هلال المصطلقي أخو أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن هلال المصطلقي رضي الله عنهما. كان أبوها أحد ملوك قبائل العرب، والصحيح أنه أسلم بالرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بني مصطلق اصطفى جويرية. فيخبر عمرو بن الحارث أنه عليه السلام لما مات ما ترك دينار ولا درهم ولا شيئا، وفي حديث عائشة تقول ولا شاة ولا بعيرا إلا بغلته البيضاء وسلاحه سيفه ودرعه وما إلى ذلك وأرضه التي كما ذكرت أرض بني النضير وفي فدك وخيبر وهي لابن السبيل، ما تركها للورثة لأنه الله سبحانه وتعالى أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قل ما أسألك عليه من أجر. فما كان عليه السلام يأخذ زكاة ولا شيء، والله سبحانه وتعالى أعطاه الخمس. ثم هو عليه السلام قال في شأن الخمس كما مر بنا في أحد السابق قال الخمس والخمس مردود فيكم مردود عليكم، ليس لي يقول من غنائمكم ولا من نفلكم ولا من فيئكم ولا مثل هذه الوبرة. أخذ وبرة من بعير شعرة قال ليس لي منها ولا مثل هذه، ليس لي إلا الخمس والخمس مردود فيكم، يعطيه الفقراء والمساكين وابن السبيل. ثم هو عليه السلام لما مات أرصدة حسابات، وهكذا الذي ينبغي لولاة أمور المسلمين أن يكونوا في غاية من الزهادة والبعد عن الدنيا، فيرشحون للولاية إذا زهدوا في الدنيا هم أولى الناس أن يرعوا حقوقهم بأمانة وبعد عن الأثرة. إيه نعم. وعن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه قتل يوم أحد وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. متفق عليه. النمرة كساء ملون من صوف، وقوله أينعت أي نضجت وأتركت، وقوله يهدبها بفتح الياء وضم الدال وكسرها لغتان أي يقطفها ويجتنيها، وهذه أسعار لما فتح الله تعالى عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها. فهذا حديث خباب رضي الله عنه كما مر بنا حديث عبد الرحمن بن عوف أيضا نفسه يذكر حالة مصعب بن عمير رضي الله عنه. فخباب يقول هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصده يعني معية عامة وليس مرافقين، لأنه عليه السلام ما رافقه في هجرته وخروجه من مكة إلا أبو بكر وعامر بن فهيرة أو عمرو بن فهيرة فقط، هؤلاء الثلاثة ومعهم دليلهم الذي يدلهم الطريق. لكن قصد خباب رضي الله عنه يعني هاجرنا مستجيبين لنداء الله وأمرنا بالهجرة، فنلتمس يعني وجه الله، ما هاجروا من أجل وظيفة ولا من أجل استثمار ولا من أجل قرابة، بل تركوا قرابتهم وتركوا أراضيهم وتركوا أموالهم وفروا بدينهم، فوقع أجرنا على الله. يعني الله سبحانه وتعالى أعدم، وقع بمعنى أن الله أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيء، ما تعجل شيء منهم. منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، مصعب بن عمير يلتقي مع النبي عليه السلام في جده قصي بن كلاب من بني عبد الدار. فمصعب بن عمير رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، من أوائل المهاجرين، وبعثه النبي عليه الصلاة والسلام كما في السيرة، بعثه مع أصحاب بيعة العقبة الأولى مقرئا ومعلما، هو وابن أم مكتوم، وكان من أصحاب الرفاهية في الجاهلية قبل أن يهاجر، كان صاحب رفاهية ونعمة، حتى جاء في الأثر عن محمد بن كعب يقول سمعنا من علي رضي الله عنه يقول كنا في المسجد فدخل علينا مصعب بن عمير وعليه بردة مرقعة، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من حاله، تذكر حاله قبل الإسلام والرفاهية والثياب المعطرة وفي الإسلام زهد بهذا كله، وترك النعيم الذي كان يعيش بين والديه وأهله وقنع بالإسلام. الرسول رق له وبكى لما رأى من حاله رضي الله عنه. فهو في استشهد، كان يحمل لواء النبي عليه السلام في معركة أحد، هو الذي يحمل اللواء، فقتل رضي الله عنه. ما كان عنده إلا هذه النمرة، كساء يعني قصير، حتى ما يكفي أن يغطي جسمه كاملا، إن غطوا رأسه بدت قدمه، وإن غطوا قدميه بدا رأسه، فبحكم أن الرأس أفضل وأشرف والوجه، فالرسول قال غطوا بالنمرة رأسه وضعوا على قدميها الإذخر اللي هو النبات المعروف. فهذا يعني خباب رضي الله عنه يعني يخبر عن حال الصحابة الأوائل. يقول ثم ومنا من أينعت له، فهو يهدبها يقطفها، يعني الدنيا أينعت له، لأن خباب تأخرت وفاته وأدرك حالة الفتوح والفيء الذي يعطون منه، وتوسعوا في المأكل والمشرب والملبس، فخافوا أن يكون نقص أجرهم، أن يكون نقص أجرهم، بينما إخوانهم الأوائل الذين لم يدركوا هذا الاستمتاع فإنهم توفر لهم الأجر في الآخرة كاملا. فهذا من زهدهم رضي الله عنهم وحرصهم، خافوا أن تكون قد نقصت أجورهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.